الجزء الثامن من نهاية الأرب صفحة 195 ذكر ما تفرع عن كتابة الديوان من أنواع الكتابات. هذه الكتابة تنقسم إلى أقسام ووظائف: أصول وفروع، وهي مباشرة الجيوش ومباشرة الخزانة، وبيت المال وإهراء الغلال، ومباشرة البيوت، ومباشرة الهلال، ومباشرة الجوالي، ومباشرة الخراجي، ومباشرة الأقصاب والمحاصر ومطابخ السكر. ويحتاج مباشرة كل وظيفة من هذه الوظائف إلى معرفة قواعد يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ونبدأ بذكر مباشرة الجيوش. ذكر مباشرة ديوان الجيش وسبب وضع الدواوين وأول من وضعها في الإسلام. وديوان الجيش هو أول ديوان وضع في الإسلام، ووضعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، وقيل وضع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك أن البخاري رحمه الله ترجم على هذه بقوله: باب كتابة الإمام الناس. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا لهم 1500 رجل. وقد روى البخاري أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة. قال: ارجع فاحجج مع امرأتك. واختلف الناس بسبب وضعه في أيام عمر. قال قوم: سببه أن أبا هريرة رضي الله عنه قدم بمال من البحرين، فقال له عمر رضي الله عنه: ماذا جئت به؟ قال: 500,000 درهم. فاستكثره عمر وقال: أتدري ما تقول؟ قال: نعم، 100,000 خمس مرات. فقال عمر: أطيب هو؟ فقال: لا أدري. فصعد عمر رضي الله عنه المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، قد جاءنا مال كثير، فإن شئتم كنا لكم كيلا، وإن شئتم عددنا لكم عددا. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم، فدون أنت لنا ديوانا. فقال آخرون: بل سببه أن عمر رضي الله عنه بعث بعثا وعنده الهرمزان، فقال لعمر: هذا بعث قد أعطيت أهله الأموال، فإن تخلف رجل منهم وأخذ بمكانه فمن أين يعلم صاحبك؟ فأثبت لهم ديوانا. فأسأله عن الديوان حتى فسره له. وروى عابد بن يحيى عن الحارث ابن نفيل أن عمر رضي الله عنه استشار المسلمين في تدوين الدواوين، فقال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: تقسم في كل سنة ما اجتمع إليك من المال ولا تمسك منه شيئا. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: أرى مالا كثيرا يسعى الناس، وإن لم يحصوا حتى يعرف من أخذ ممن لم يأخذ، فشيت أن ينتشر الأمر. فقال خالد بن الوليد: قد كنت بالشام فرأيت ملوكها دونوا ديوانا وجندوا جنودا، فدون ديوانا وجند جنودا. فأخذ بقوله ودعا عقيل ابن أبي طالب ومخرمة ابن نوبل وجبير ابن مطعم، وكان من كتاب قريش، فقال: اكتبوا الناس على منازلهم. فبدأوا ببني هاشم فكتبوهم، ثم أتبعوهم قوم أبي بكر، ثم عمر وقومهم، وكتبوا القبائل ووضعوها على الخلافة، ثم رفعوا ذلك إلى عمر رضي الله عنه، فلما نظر فيه قال: لا، ما وددت أنه كان هكذا، ولكن أبدأ بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب، حتى تضع عمر حيث وضعه الله. فشكره العباس رضي الله عنه على ذلك. وكان ذلك في المحرم سنة 20 من الهجرة، وقيل في سنة 15، والله أعلم. فلما استقر ترتيب الناس في الدواوين على قدر النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فضل بينهم في العطاء على قدر السابقة في الإسلام. وسنذكر إن شاء الله في خلافة عمر ابن عمر رضي الله عنه ما فرضه من العطاء لكل طائفة على ما ستقف عليه إن شاء الله تعالى في موضعه من فن التاريخ، وهو في الصفر 17 من كتابنا هذا. فهذا كان سبب وضع ديوان الجيش. وأما دواوين المال أو الأموال، فإنها كانت بعد ظهور الإسلام في الشام والعراق على ما كانت عليه قبل الإسلام. فكان ديوان الشام بالرومية لأنه كان من ممالك الروم، وكان ديوان العراق بالفارسية لأنه كان من ممالك الفرس. فلم يزل أمرهما جاريا على ذلك إلى زمن عبد الله بن مروان، فنقل ديوان الشام إلى العربية في سنة 81 من الهجرة، وكان سبب نقله على ما حكاه المدائني أن بعض كتاب الروم في ديوانه أراد ماء لدواته فمال في الدواء، فبلغه ذلك فأدبه، وأمر سليمان بن سعد أن ينقل الديوان إلى العربية، فسأله أن يعينه بخراج الأردن سنة، ففعل ووله الأردن، وكان خراجه 100,000 و80,000 دينار، فلم تنقضي السنة حتى فرغ من الديوان ونقله، وأتى به عبد الملك، فدعا سرجون كاتبه فعرضه عليه، فغمه وخرج كئيبا، فلقيها قوم من كتاب الروم فقال لهم اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة فقد قطعها الله عنكم. وأما ديوان العراق فكان سبب نقله إلى العربية أن كان كاتب الحجاج ابن يوسف كان زادان فروخ، وكان مع صالح ابن عبد الرحمن يكتب بين يديه بالعربية والفارسية، فأوصله زادان فروخ إلى الحجاج فخف على قلبه، فقال صالح لزادان فروخ إن الحجاج قد قربني ولا آمن أن يقدمني عليه، فقال لا تظن ذلك فهو إلي أحوج مني إليه لأنه لا يجد من يكفيه حسابه غيري، فقال له صالح والله لو شئت أن أحول الحساب إلى العربية لفعله، فقال فحول منه ورقة أو سطرا حتى أرى، ففعل، ثم قتل زادان فروخ في حرب عبد الرحمن بن الأشعث، فاستخلف الحجاج صالحا مكانه، فذكر له ما جرى بينه وبين زادان فالرخ، فأمره أن ينقله فأجابه إلى ذلك وأجله فيه أجلا حتى نقله إلى العربية، فلما عرف مرد نشاه ابن زادان فالرخ ذلك بدل له 100,000 درهم ليظهر للحجاج العجز عنه، فلم يفعل، فقال له قطع الله أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية. وكان عبد الحميد ابن يحيى كاتب مروان يقول لله در صالح ما أعظم منته على الكتاب. هذا ما حكي في ابتداء نقل الدواوين، فلنرجع إلى الجيش وما يحتاج إليه مباشره.